حبي الباقي إلى الأبد، ولا تزل يداك أرجوحتي ولا أزل ولد يرنو إلي يا شهر وينطوي ربيع. أمي وأنت زهر في عطره أضيء. أمي يا ملاكي يا حبي الباقي إلى الأبد، ولا ولا أزل ولا